بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. لقاء اليوم يحمل عنوان سورة المجادلة. وسورة المجادلة، قال الرب جل وعلا في أولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ونشرع في مقدمة اللقاء في بيان سبب نزول هذه الآية، وإن كان سبب نزولها شهيرا والحمد لله بين المسلمين. خولة بنت ثعلبة أنصارية من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة لابن عم لها يقال له أوس ابن الصامت، كان أكبر منها سنا، في خلقه شيء من الحدة، لها منه أبناء وبنات كثيرون، نثرت له ما في بطنها. ذات يوم دخل عليها فحصل بينهما ما يحصل بين المرء وزوجه من خصومات ونزاعات يسيرة، ما مما لا يكاد يخلو منها بيت. فلما اشتد غضبه قال لها دون روية: أنت علي كظهر أمي. فجعلها محرمة عليه، كما أن الأم من أعظم المحرمات. فقال على كلمة دارجة عندهم من سنن الجاهلية القديمة: أنت علي كظهر أمي. وخرج. فلما خرج، خرج إلى مجلس قومه، تسامر، تذاكر، جلس معهم ما شاء الله، ثم عاد. لما عاد أراد من زوجته ما يريده الزوج من زوجته، فامتنعت، فكأنه أقبل عليها، فلضعفه وكبر سنه استطاعت أن تخلص منه بما تخلص منه المرأة الشابة نسبيا من زوجها الكبير، وفرت منه ولم تمكنه من نفسها. قالت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولك. وهذا يدلك على ورعها، وصدق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتقواها لله جعلها لا تمكن زوجها من نفسها حتى تعرف ما المترتب الشرعي على قوله: ولو كان أحد غيرها ربما. قال: لا أبالي، الواجب عليه أن يسأله، أنا لم أتلفظ، لم أقل، لم يكن مني شيء، هو الذي تكلم، هو الذي قال، هو الذي يجب عليه أن يسأل، لكنها امرأة تعرف الله حقا. فانظر ماذا حدث بعد ذلك: تنصرت منه وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأم المؤمنين عائشة في كسر البيت. فأخبرت خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان لها وما وقع لها مع زوجها، ولم يكن قد نزل تشريع من قبل في مثل هذا الشأن. فكأن النبي يقول لها أقوالا فهمت منها أنها حرمت على زوجها، فكانت تقول: يا رسول الله، لم يذكر طلاقا، ورسول الله لا يزيد على قوله، لا أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، لم يذكر قولا، تطالب بحقها، تقول: إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا عاجزة أن أطعمهم، وهو عاجز أن يربيهم ويعنى بهم، فهو كبير السن، يفرون من بين يديه، يتلقفهم الأشرار، أنا أستطيع أن أؤويهم لكن لا أستطيع أن أطعمهم، هو يقدر أن يطعمهم، ذو مال إلى حد ما، يكرم لكونه رجل، لكنه يعجز لكبر سنه أن يأويهم ويقوم بشؤونهم معنويا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. والنبي الخاتم لا يزيد على أن يقول: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فلم يبق شيء يمكن أن تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت إلى الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فإذا بجبريل ينزل من السماء كراما لها وإظهارا للدين وبيانا للشرائع، وتأتي آيات الظهار تبين ما الحكم المترتب، سيأتي الحديث عنه. يقول أصدق القائلين: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله لو اشتكت إلى غير الله ما نزل جبريل أبدا، لكنها اشتكت إلى الله. لما لم تجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا اشتكت إلى الله، وكان الله بها رحيما وفضله عليها كبيرا. فجاءت الآية قد حرف تحقيق دخل على فعل ماض يفيد تحقق وقوع الفعل يقينا بلا مرية ولا ريب ولا شك. قد سمع الله الجليل العظيم الحكيم السميع البصير الرب الكبير المتعالي سمع قولها. وفي هذا بلا جدال ولا مرية إثبات صفة السمع للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا ريب أنه جل وعلا يسمع ويرى، كما قال في حق موسى ينصره: إني معكما أسمع وأرى. قال في حق هذه المرأة المسكينة الضعيفة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع ما تقوله لك وما تجيبها به، إن الله سميع بصير. ما من أحد إلا وأحد أقوى منه، والذي أقوى منك سواء كان في بيتك أو في عملك أو في حيك أو في مجتمعك أو في دولتك أو في العالم، إن قدر أن يتسلط عليك يدفع بالشكوى إلى الله. وكل نعمة لا تستدر إلا بالله، وكل نقمة لا تدفع إلا بالله. وسترى بما أتت هذه المرأة وبما آبت. يقول أصدق القائلين: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قبل أن تظلم أي أحد تذكر أنك لن تستطيع أن تمنعه أن يدعو عليك ويشتكي إلى الله. وإذا اشتكى إلى الله وهو مظلوم وصاحب حق استجاب الله له. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله أحد. لا يكسر القلب شيء أعظم من أن تعلم أن الله يسمع ويرى، هذا يدفعك إلى الطاعات ويحجم بك عن المعاصي وإتيان المحرمات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي كسر البيت وأسمع بعض قولي خولة ويغيب عني بعضه. فسمعه الله من فوق سبع سماوات. وما أحسن تربية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ويقول الله زاجرا أهل معصيته: ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول كما مر معنا لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. واستصحاب هذا كله يدفعك أن ترفع شكواك إلى الله وتخاطب بنجواك ربك، وفي ذلك الوقت نفسه تفر من أن تجعل أحدا يدعو إليك بأن تظلمه، يدعو عليك بأن تظلمه، فتفر من المظالم. تكون زوجتك ما ظهر لها أب متوفى وأم مقعدة وإخوان لا يبالون، تصفعها أمام أبنائها وبناتها، تنهرها، تقدم أخرى عليها ظلما، تؤذيها بكلمات جارحة عاجزة أن تصنع لك شيئا، تخشى من كلمة الطلاق أن تخرجها من بيتك. ألم يدر بخلدك يوما أنها تشتكي إلى الله فيجيب الله شكواها؟ أحد الأجراء في عملك تستخدمه تستعمله تأمره تنهاه، ولا حق تعطيه، ولا يسمع منك إلا الأذى، تهدده بالفصل بالبلاغ بسحب جوازه بإنهاء إقامته، هو منكسر غريب. ألم يدر بخلدك يوما أن الله يسمع شكواه؟ جار لك تظلمه تبخسه حقه تشيع عنه ما ليس فيه، ألم يدر بخلدك يوما أن الله يسمع شكواه؟ أحد يبتاع معك ويشتري، تغشه تخدعه تذهب ماله، يصيبه الغبن الحنق، ألم يدر بخلدك أن الله يسمع شكواه؟ مثل هذه الآيات لا يكفي أن ينظر إليها الفقهاء فيستنبطوا أحكاما ونعم ما فعلوا، لكن المهم أن نفقه نحن المراد الأعظم من هذه السياقات القرآنية والآيات الربانية والمواعظ الإلهية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آمنت بالله السميع البصير. بعد هذا جاءت الآيات تبين الحكم الشرعي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه قول كذب زور منكر لا يعتد به شرعا. فالأم حقها وضعها وحالها معك غير حال الزوجة. أولى المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، تبديل لكلام الله، تغيير لأمر الله، وإن كان لا يعد كفرا، تبديل من نوع آخر لا يقصد به المحادة والمعاندة والجهود. حرمت عليكم أمهاتكم، ربنا يقول، وهذا يقول أنت علي كظهر أمي. سماه الله وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور. ثم جاءت الآيات، عتق رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فيطعمه فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعمه 60 مسكينا. الرقبة هل تكون مؤمنة أو غير مؤمنة؟ جاءت هنا مطلقة، وجاءت الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة مؤمنة. هل يحمل المطلق على المقيد؟ بكل قال العلماء، وهذه مسائل مبنية على خلافه، متى يبنى المطلق على المقيد؟ والأرجح أن تكون رقبة مؤمنة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى. أما صيام الشهرين المتتابعين لا يكون فيهما أيام العيدين ولا أيام التشريق. فإن صام الرجل شهرين متتابعين ثم عرض له سفر لم يكن مقصودا، لم يصنعه فرارا من الكفارة، أو مرض طرأ عليه، جاز له أن يفطر، ولا يعد ذلك خرما لتتابع الشهرين، يكمل يستأنف ويبني على ما مضى. لأنه إذا أباح الله لنا أن نفطر في رمضان وهو رمضان لسفر أو مرض، فمن باب أولى أن يباح لنا أن نفطر في الكفارة عفانا الله إياكم لسفر أو لمرض. فمن لم يستطع عجز عن هذا، جاء الشرع بإطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا يطعمهم حتى يشبعوا، بعد ذلك يحل له أن يأتي أهله إن كان قد ظهر، فهذه كفارة ظهار تزيد على كفارة القتل الخطأ بالإطعام، لأن كفارة القتل الخطأ لا إطعام فيها، لم يذكر الله فيها الإطعام، إنما هو مخير ما بين يبدأ بعتق الرقبة فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام. أما هناك خيار ثالث، وهو أن ينتقل من الصيام إلى إطعام 60 مسكينا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتلاه على خولة رضي الله عنها، أخبرته بفقره، بفقر أوس، فساعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر كان عنده، فقالت وأنا أعين زوجي بعرق آخر، فنصف الطعام تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ونصف الطعام الآخر تكفلت به خولة. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال خذيه وأطعمي به المساكين وارجعي لابن عمك. فما أعظم فضل الله، وما أكرم هذا النبي، وما أتقى هذه المرأة، وما أشد حظ ونصيب هذا الصحابي الجليل أوس بن الصابت، وقاعد في بيته وهو الذي ظاهر، وزوجته تجادل عنه بالأمر كله، ويأتيه رزقه في بيته. فسبحان من لا يضيع من اعتصم به وخافه واتقى. هذا كفارات الظهار وما جاء فيها في مقدمة سورة المجادلة. في السورة نفسها ذكر الله جل وعلا قوله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. حكم الله وقضى ولا رد لحكمه أنه ورسله منصور. قال ربنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وقال جل ذكره: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. لكن ينبغي أن يعلم كما قال الزجاج وغيره من العلماء أن الغلبة للرسل بأمرين، وهذا يحسن أن يحرر علميا ويفقه: غلبة بالحجة وغلبة بالسيف. غلبة بالحجة وغلبة بالسيف. فأما الغلبة بالحجة فهي حاصلة للأنبياء جميعا، فكل أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حجتهم بالغة ظاهرة قوية، الحق معهم بلا ريب، والباطل في جعبة أعدائهم وخصومهم ومناوئيهم. فكل الأنبياء والرسل كانوا على حق، فهذه غلبة بالحجة وهي حاصلة للأنبياء والرسل جميعا. أما الغلبة بالسيف فنقول تبيان ذلك على الآتي: بعض الأنبياء أمر بالحرب، وبعض الأنبياء لم يؤمر بالحرب. فمن أمر بالحرب منهم لا فمن لم يؤمر بالحرب منهم لا تشمله الغلبة بالسنان والسيف، لأنه لم يؤذن ولم يؤمر بحرب. ومن أمر بالحرب منهم فهو غالب، كما هو غالب بالحجة غالب بالسيف والسنان، غالب بالسيف والسنان. إذا فقهت هذا يمكن الجمع ما بين هذه الآية في سورة المجادلة وغيرها من السور الأخرى، كقوله جل وعلا عن اليهود: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقد يأتيك أحد يعترض عليك ويقول: كيف نجمع بين قول الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ويقول الله عن اليهود أنهم تسلطوا على الأنبياء وقال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال وقتلهم الأنبياء بغير حق. فيكون الجواب أن أولئك الأنبياء الذين قتلوا وأشهرهم زكريا ويحيى عليهم السلام لم يكونا قد أمرا بالقتال، فالغلبة لهم بالحجة لا بالسيف والسنان. أما من أمر بالحرب والسيف والسنان مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم فالغلبة له في نهاية الأمر وخاتمة المطاف. وبهذا يجتمع المعاني لآيات القرآن: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله جل وعلا قوي في ذاته، قوي في صفاته، قوي في نصرة أوليائه تبارك وتعالى، عزيز لا يخالط حكمته ضعف، لا يخالط حكمته ضعف، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا تيقنا قول ربنا جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي علمنا أن الدين هذا ظاهر لا محالة. لكن هذا الفقه وهو علمنا أن الدين غالب لا محالة لا يعني ترك العمل من أجل الدين، ولو يشاء الله لانتصر منهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة معه جاهدوا في الله حق جهاده، مع أن الله أنزل عليهم يقينا أنه ورسله غالبون وأن دينه ظاهر، وأن أمره تام وأن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار، لكن ذلك لن يعفي، لا يعفي من العمل، لا يعفي من الجهاد، بل الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو حق وراء كل إمام بر أو فاجر. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازا كنزا وصاغ الحلي والدينار. والمقصود أن معنى قوله جل وعلا كتب الله أي حكم وأمر لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالنصر والغلبة لأتباع الرسل ولو قضي أمر الرسل ومضوا وانتقلوا إلى ربهم، ومنه قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنحن نعلم يقينا، الصحابة كانوا يدركون هذا جيدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام وأي إمام ورسول وأي رسول، لكن الدين ليس معلقا ببقائه عليه السلام، ليس معلقا ببقائه ولا معلقا ببقاء أحد من الخلق. فدين الله ظاهر، ولكن الله يختبرنا نكون من جنده نسأل الله ذلك أو نكون من أعدائه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز. هذه مع أولى الآيات هي ما أردنا أن نعرج في الحديث عنه من هذه السورة المباركة سورة المجادلة، وهي وفق ترتيب المصحف بداية الجزء الثامن والعشرين. ولعله من يعني جيد المعلومات أن يقال أن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى انتهى تفسيره لأضواء البيان عند هذه الآية، عند هذه السورة. فأضواء البيان كتاب جم، وهذا تعريج واستطراد قد تقبله أيها المبارك وقد لا تقبله، لكن ظن بنا خيرا. بدأ تفسير القرآن بالفاتحة وانتهى عند سورة المجادلة، ثم أكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله إلى سورة النس، وقد أجاد وأفاد كثيرا الشيخ عطية، ونعم التلميذ لذلكم الشيخ المبارك. نسأل الله أن يرزقنا اتباع الأخيار وسنن الأبرار وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.